بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الرابع من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 ألف. وقد تكلمنا في آخر الدرس الماضي على نائب الفاعل، وعرفنا أن نائب الفاعل في الأصل هو المفعول به إذا حل محل الفاعل بعد حذفه، فإن العرب قد تحذف الفاعل لغرض من الأغراض، فحينئذ تحتاج إلى عملين: الأول قبل الفاعل المحذوف، وهو أن تحول الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، والعمل الثاني بعد الفاعل المحذوف، وهو أن تنيب عن هذا الفاعل المحذوف شيئا ينوب عنه ويأخذ حكمه. فمن ذلك قولنا: قرأ المسلم القرآن، فنحذف الفاعل وهو المسلم، ثم نبني الفعل للمجهول فنقول قرئ، ثم نضع المفعول به في محل الفاعل ونعطيه حكمه وهو الرفع فنقول قرئ القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: قتل الخراصون، قتل هذا فعل مبني للمجهول، فعل ماض، والخراصون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ومن ذلك قوله تعالى: ووضع الكتاب، وضع فعل مبني للمجهول، والكتاب نائب فاعل مرفوع. ومن ذلك قوله تعالى: قتل الإنسان، ما أكفره، قتل الإنسان. ومن ذلك قوله تعالى: كما سئل موسى من قبل، سئل فعل مبني للمجهول، إذن يحتاج إلى نائب فاعل، ونائب الفاعل موسى لأن الفاعل قد حذف، وتقطيره في المعنى والله أعلم كما سأل قوم موسى موسى، وهكذا. وكما ذكرنا في الفاعل من قبل أن الفاعل حكمه الإعرابي هو الرفع، فنعرف هنا أن نائب الفاعل الذي يأخذ حكم الفاعل أن حكمه الإعرابي هو الرفع، فلهذا ارتفع في الأمثلة السابقة. ونقول هنا ما قلناه في الفاعل من أن نائب الفاعل حكمه الرفع، ويجوز أن يدخل عليه حرف جر زائد فيجر لفظه، فنقول نائب فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. مثال ذلك أن يقال: ما أكرم أحد، أكرم فعل مبني للمجهول، وأحد نائب فاعل، فإذا زدنا من حرف جر زائد كنا نقول ما أكرم من أحد، فمن حرف جر زائد وأحد ما نقول اسم مجرور بل نقول نائب فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة، ونقول ما ضرب طالب أو ما ضرب من طالب، وهكذا. فنائب الفاعل في ذلك كالفاعل، وقد شرحنا ذلك من قبل. ونائب الفاعل أيضا كالفاعل من حيث الأنواع، ولكنه سيزيد عليه في الأنواع، يعني سيجمع أنواع الفاعل التي ذكرناها من قبل، وهي الاسم الظاهر والضمير والاسم المؤول، وسيضيف إليها أنواع المفعول به، لأن نائب الفاعل أصله مفعول به، سيجمع أنواع الفاعل وأنواع المفعول به. فلهذا كل مفعول به يصح أن ينقلب إلى نائب فاعل، فلهذا نقول لنائب الفاعل صور وأنواع أكثر من الفاعل، فيصح في نائب الفاعل أن يكون اسما ظاهرا، وعرفنا أن المراد بالاسم الظاهر ما سوى الضمير، كقولنا أكرم محمد وسرقت السيارة وقتل الخراصون، ويصح أن يكون نائب الفاعل ضميرا، ضميرا بارزا، كأكرمت تاء المتكلم نائب فاعل، أو أكرموا واو الجماعة نائب فاعل، وكذلك الضمير المنفصل ما أكرم إلا نحن، فنحن نائب فاعل، أو يكون الضمير مستترا نحو محمد أكرم أي هو، ويصح أيضا أن يكون نائب الفاعل اسما مؤولا، وعرفنا أن المراد بالاسم المؤول هو المنسبك المكون من حرف مصدري وصلته، كأن نقول أخبرت، بل أن نقول أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته مرحومة، أوحي هذا الفعل المبني للمجهول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته مرحومة، نائب الفاعل أن أمته مرحومة، فأن هذا الحرف المصدري وأمته اسم أن منصوب، ومرحومة خبر أن مرفوع، وأن واسمها وخبرها نائب الفاعل أوحي، ما الذي أوحي؟ أن أمته مرحومة، فنقول أن أمته مرحومة نائب فاعل في محل رفع. ومن ذلك قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع، والمصدر الصريح المقابل لذلك أوحي إلي استماع، إذن فقد يكون نائب الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا أو اسما مؤولا، ويكون أيضا غير ذلك كما سنذكره إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا، وقد يكون اسما مؤولا، وقد يكون أيضا جملة، كما أن المفعول به قد يكون جملة، وذلك إذا وقع بعد القول. فإذا قلت في الفعل المبني للمعلوم قال محمد الحق منتصر، قال محمد الحق منتصر، فقال فعل ماض ومحمد فاعل، والحق منتصر جملة اسمية مكونة من مبتدأ الحق ومن خبره منتصر. والجملة الاسمية الحق منتصر هي مقول القول يعني مفعوله، فالحق منتصر هذه الجملة مفعول به في محل نصب، لأنها مقول القول يعني لأنها الشيء الذي قيل. ماذا قال محمد؟ الذي قاله هو هذه العبارة الحق منتصر. فإذا بنينا هذه الجملة للمجهول فإننا سنحذف محمدا ثم نبني فعل قال للمجهول فنقول قيل، وتكون الجملة هكذا قيل الحق منتصر. فقيل فعل ماض مبني للمجهول، فأين نائب فاعله؟ هي الجملة الحق منتصر، فالذي وقع نائب فاعل جملة وهي الحق منتصر. أو نقول قال محمد نجح زيد، فنجح زيد هي مقول القول. فإذا بنينا الجملة للمجهول فإننا نحذف محمدا ثم نقول قيل نجح زيد، فنجح زيد جملة فعلية هي نائب الفاعل في محل رفع. إذن فنائب الفاعل قد يقع جملة، ومن ذلك قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك. قيل فعل مبني للمجهول ونائب الفاعل جملة يا أرض ابلعي ماءك، كل هذه الجملة هي مقول القول فهي نائب فاعل في محل رفع. وقد يكون نائب الفاعل شبه جملة، قد يكون شبه جملة، وذكرنا أكثر من مرة أن المراد بشبه الجملة شيئان وهما الجر والمجرور والظرف. الجار والمجرور يعني حرف الجر والاسم المجرور به، وأما الظرف المراد به ظرف الزمان وظرف المكان. فهذه أيضا قد تقع نائب فاعل في نحو قولنا جلس محمد على الكرسي، فنحذف الفاعل محمد ثم نبني للمجهول فنقول جلس على الكرسي، فعلى الكرسي جار ومجرور وقع نائب فاعل في محل رفع. ومن ذلك قوله تعالى فلما سقط في أيديهم، سقط فعل مبني للمجهول وفي أيديهم جار ومجرور نائب فاعل في محل رفع. وأما الظرف الذي وقع نائب فاعل فأن نقول سافر محمد اليوم، سافر محمد فاعل، اليوم ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة. فإذا بنينا الفعل للمجهول فإننا نحذف الفاعل محمد ونقول سوفر اليوم. سوفر فعل مبني للمجهول واليوم نائب فاعل مرفوع. أو نقول جلس الطالب أمام الأستاذ، فمحمد فاعل وأمام الأستاذ ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة. فإذا حذفنا الفاعل وبنينا الفعل للمجهول فإننا نقول جلس أمام الأستاذ. جلس فعل مبني للمجهول، أمام نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن فالخلاصة أن نائب الفاعل من حيث الأنواع أوسع من الفاعل، لأنه سيجمع أنواع الفاعل وأنواع المفعول به، فيقع اسما ظاهرا ويقع ضميرا ويقع اسما مؤولا ويقع جملة ويقع شبه جملة. وأيضا استخلصنا مما شرحناه من قبل أيضا أن نائب الفاعل حكمه الرفع، ويجوز أن يدخل عليه حرف جر زائد فيجر لفظا ويرفع محلا. واستخلصنا أيضا مما سبق شرحه أن نائب الفاعل في الأصل هو ما يحل محل الفاعل بعد حذفه ويأخذ حكمه. لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على تقسيم نائب الفاعل بحسب الفعل. تقسيم نائب الفاعل بحسب الفعل. نعم، نائب الفاعل بحسب الفعل ينقسم إلى قسمين نذكرهما ونشرحهما ونمثل لهما بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا قبل الفاصل أن نائب الفاعل بحسب فعله ينقسم إلى قسمين. فالقسم الأول إذا كان الفعل متعديا فالذي ينوب عن فاعله المحذوف هو نائب الفاعل. فقولنا إذا كان الفعل متعديا، الفعل المتعدي هو الفعل الذي يأخذ فاعلا ومفعولا به، يعني يطلب فاعلا ويطلب مفعولا به، كقولك قرأ محمد القرآن وأخذ محمد كتابا وأكل الطفل تفاحة وفتح الحارس الباب. وسمي متعديا لأنه يتعدى الفاعل إلى المفعول به. فالفعل المتعدي الذي له فاعل وله مفعول به متى ما حذف فاعله فإن الذي ينوب عن فاعله المحذوف هو المفعول به كأكثر الأمثلة السابقة. فإذا قلنا شرب محمد العصير هذا متعد لوجود المفعول به، فإذا حذفنا الفاعل وبنينا الفعل للمجهول شرب، فإن الذي سينوب عن الفاعل هو المفعول به وهو العصير، فنقول شرب العصير. وكذلك إذا قلنا كتب الطالب الواجب فهذا فعل متعد لوجود المفعول به، فإذا حذفنا الفاعل وبنينا الفعل للمجهول فإننا نقول كتب الواجب، الواجب كان مفعولا به ثم ناب عن الفاعل فارتفع. فإن قال قائل منتبه ما رأيك بالفعل الذي ينصب أكثر من مفعول به، يعني الذي ينصب مفعولين أو ينصب ثلاثة مفاعيل، فظن وأخواتها كما درسنا من قبل في المستوى السابق تنصب مفعولين كقولنا ظن محمد الباب مفتوحا أو علم الطالب المسألة سهلة، نصب مفعولين. طب إذا حذفنا الفاعل مع هذا الفعل الذي ينصب أكثر من مفعول به فأي هذه المفاعيل ستنوب عن الفاعل؟ فالجواب عن ذلك الأصل في ذلك أن ينوب المفعول الأول، المفعول الأول ينقلب من مفعول به إلى نائب فاعل، وأما بقية المفاعيل فتبقى منصوبة. فنقول في ظن محمد الباب مفتوحا نحذف الفاعل محمد ونبني الفعل للمجهول ظن، ثم نقلب الباب من مفعول به أول إلى نائب فاعل، فنقول ظن الباب مفتوحا. وكذلك علم الطالب المسألة سهلة سنحذف الطالب الفاعل ونبني الفعل للمجهول ونأخذ المفعول به الأول ونقلبه إلى نائب فاعل، فنقول علمت المسألة سهلة. إذن فالفعل المتعدي الذي له مفعول به متى ما حذفنا الفاعل معه وبنينا الفعل للمجهول فإن الذي ينوب عن فاعله المحذوف هو نائب الفاعل. طيب، والنوع الثاني من الأفعال إذا كان الفعل لازما، إذا كان الفعل لازما فما الذي ينوب عن فاعله المحذوف؟ ما معنى فعل لازم؟ الفعل اللازم هو الفعل الذي ليس له مفعول به، يعني لا يطلب مفعولا به، يعني يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به. تقول ذهب محمد وجاء محمد ونجح محمد ودخل محمد وخرج محمد وجلس محمد ومات محمد، أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به. ولو أردت أن تكمل الكلام بعدها فإنك لا تكمله بمفعول به، وإنما تكمله بشيء آخر. تكمله مثلا بجار ومجرور: جلس محمد على الكرسي، خرج محمد من البيت. أو تكمله بظرف زمان أو مكان: جلس محمد جلوسا طويلا. أو جلس محمد أمام الأستاذ. أو تكمله بمفعول مطلق: جلس محمد، قلنا قبل قليل أن تكمله بظرف زمان أو مكان: كجلس محمد اليوم، أو جلس محمد أمام الأستاذ. وإما أن تكمله بمفعول مطلق: كجلس محمد جلوسا طويلا، أو جلس محمد جلوس المؤدب. فسمي لازما لأنه في المعنى يلزم الفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به. طيب، هذا الفعل اللازم ليس له مفعول به، فإذا حذفنا فاعله فما الذي ينوب عن فاعله المحذوف حينئذ؟ الجواب: ينوب عن الفاعل مع الفعل المبني للمجهول إما الجار والمجرور، وإما الظرف، وإما المفعول المطلق. إما الجار والمجرور كقولك: جلس محمد على الكرسي، ثم نقول: جلس على الكرسي. على الكرسي جار ومجرور نائب فاعل في محل رفع. ومن ذلك: فلما سقط في أيديهم، في أيديهم جار ومجرور نائب فاعل. وتقول: جلس محمد اليوم، ثم نبني للمجهول فنقول: جلس اليوم. اليوم نائب فاعل مرفوع. أو جلس، أو جلس محمد أمام الأستاذ، ثم نبني للمجهول فنقول: جلس أمام الأستاذ. أمام نائب فاعل مرفوع. أو صام المسلمون رمضان، رمضان ظرف زمان، ثم نبني للمجهول فنقول: صيم رمضان. رمضان نائب فاعل مرفوع. أو نقول: جلس محمد جلوسا طويلا، ثم نبني للمجهول فنقول: جلس جلوس طويل. ومن ذلك قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخ نفخة، والأصل والله أعلم نفخ الملك نفخة، فنفخة مفعول مطلق، فلما حذفنا الفاعل قيل نفخ نفخة، فقام المفعول المطلق مقام الفاعل وناب منابه، فلهذا ارتفع. هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل، الذي بإذن الله سنكمل ما تبقى من أحكامه في الدرس القادم. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.